النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا ديارا ساد فيها، يا ديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 25 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صد هجوم للجيش النصيري على مواقع جنود الخلافة جنوب دمشق، هجوم غماسي يستهدف عضوا في البرلمان الأفغاني الشركي في مدينة جلال أباد، استهداف تجمع للحشد العشائري المرتد شمال شرق معقوبة. البداية من ولاية دمشق. بفضل الله وحده، صد جنود الخلافة هجوما للجيش النصيري على مواقعهم في بادية السويداء جنوب دمشق، استخدم خلاله الغارات الجوية والمدفعية، حيث اشتبك معهم المجاهدون بمختلف أنواع الأسلحة وقتلوا 5 عناصر من الجيش النصيري، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد ركن، واستهدفوا آليتين عسكريتين بالعبوات الناسفة، ما أسفر عن تدميرهما وهلاك عدد ممن كان على متنهما، وأعطبوا دبابة بقذيفة صاروخية ليفر عناصر الجيش النصيري خائبين مدحورين، ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف عربة BMP وآلية رباعية دفع الجيش النصيري بصاروخين موجهين في بادية السويداء جنوب دمشق، ما أسفر عن تدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد. أما في ولاية خراسان فبفضل الله وحده، انطلق الأخ الانغماسي ساجد الخراساني تقبله الله نحو منزل المرتد فريدون خان مومند العضو في البرلمان الأفغاني الشركي في الناحية الثانية من مدينة جلال أباد، حيث اقتحم المنزل مستعملا سلاح الرشاشة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة، ودارت اشتباكات عنيفة مع عناصر الأمن وحراسة العضو المرتد أسفرت عن هلاك وإصابة 25 منهم، ولله الحمد والمنة. كما هلك عنصران من ميليشيا عسكر الإسلام المرتدة بتفجير عبوة ناسفة بمنطقة نازيان في ننجرهار، ولله الحمد. وإلى ولاية ديالى، بفضل الله وحده، انطلق عدد من جنود الخلافة نحو تجمع للحشد العشائري المرتد في قرية الكلابات شمال الشرق بعقوبة، حيث جرى استهدافه بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في حين قامت مفرزة من جنود الخلافة بتفجير عبوات ناسفة على سيارة للحشد على الطريق الرابط بين القرية وقاطع جبارة، ما أسفر عن هلاك 4 مرتدين بينهم قيادي وتدمير السيارة، فيما جرى استهداف تجمع آخر للمرتدين في قرية أشتوكان ب23 قذيفة هاون، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية كركوك فقد هلك 5 عناصر من الحشد العشائري المرتد، وأصيب 3 آخرون، ودمرت 4 عربات عسكرية بسلسلة عبوات ناسفة قرب قرية النصائفة شرق الحويجة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم استهداف قوة راجلة لشرطة الاتحادية الرافضية بعبوة ناسفة شرق الرياض، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. فيما هلك 3 عناصر من الشرطة الاتحادية وأصيب 4 آخرون إثر استهداف عربة رباعية الدفع كانت تقلهم قرب قرية الملتقى، ولله الحمد. كما تم استهداف آلية الحشد الرافضي بعبوة ناسفة قرب قرية عبود شرق طوز خورماتو، ولله الحمد. أما في ولاية بغداد فقد تم استهداف تجمع للرافضة المشركين في حي الشعب شمال بغداد بعبوة ناسفة، ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وفي ولاية نينوى حيث هلك 3 عناصر من الشرطة الاتحادية ودمرت عربة رباعية دفع كانت تقلهم بتفجير عبوة ناسفة على طريق بادوش الموصل، ولله الحمد. كما هلك ضابط في الحشد الرافضي ودمرت سيارته في منطقة كراج الشمال بتفجير عبوة لاصقة، ولله الحمد. فيما تم استهداف دورية راجلة لشرطة الاتحادية الرافضية بعبوة ناسفة في حي العربي شرقي الموصل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ولله الحمد. وفي ولاية شمال بغداد، فقد تم استهداف عنصر من الجيش الرافضي بالأسلحة النارية بمنطقة السلمان في الطارمية، ما أسفر عن هلاكه ولله الحمد. كما تم اغتيال عنصر من استخبارات الأمن الوطني في المنطقة ذاتها ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية صلاح الدين، فقد تم استهداف آلية عسكرية تقيل عناصر من الحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة الثرثار بجزيرة سامراء، ما أدى إلى إعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد. كما اشتبك جنود خلافة مع رتل للحشد الرافضي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكر بأهم ما جاء فيها من عناوين: صد هجوم للجيش النصيري على مواقع جنود خلافة جنوب دمشق، هجوم انغماسي يستهدف عضوا في البرلمان الأفغاني الشركي في مدينة جلال أباد، استهداف تجمع للحشد العشائري المرتد شمال شرق بعقوبة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان، عش بها ما دمت حيا بارتياح يا جناني.